ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. ذكر صاحب الروض بأن الرجال استقال. هذا حال مشهور والذي يظهر من الواقع ويذكر أظن ويربع أظن أنه لا بأس بالرجال ويدل على تمكين الجمعة والحرص على ما إليها وحب الإيمان والإنصات سماع الخطبة وجاء في هذا المعنى حال كثيرة تدل على شرعية التمكين والإشارة إلى الجمعة والإحسان بها والطيب وحب الإيمان والإنصات كل هذا من الغرب العظيم.